بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على الطحاوية قوله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. الشرح. قال رحمه الله: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل، كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقد مضى خلاصة ما يتعلق بالتسلسل. والتسلسل هو الدور عند المناطقة وعند الأصوليين، فإن خلاصة ما في ذلك أن التسلسل على ثلاث مناحي: تسلسل في المفعولات، والمفعولات هي المخلوقات، لها أول في خلقها، وتسلسل في الفاعلين، والفاعلين من سوى الله لهم أول، وتسلسل في أفعال الله جل وعلا، وهذه لا أول لها، كما جاء في اسم الله الأول الذي ليس قبله شيء. هذا التسلسل في أفعاله سبحانه وتعالى. والتسلسل في المستقبل في المفعولات، منها ما ينتهي إلى الفناء، ومنها ما لا يتناهى، مما جعله الله في هذه المخلوقات، كنعيم أهل الجنان وجحيم أهل النيران، فإن هذا النعيم وهذا الجحيم مخلوق وهو غير منقطع. ومنها التسلسل في الفاعلين، وهذا إذا جعل الله لهم البقاء في المستقبل دواما أبدا يبقى، والتسلسل في أفعاله جل وعلا لا نهاية لها. وسبق لنا أن الجهمية ووافقتهم المعتزلة نفوا التسلسل في الماضي وفي المستقبل. من آثار هذا النفي ماذا؟ قولهم القبيح بأن الجنة والنار لم تخلقا، وأنهما إذا خلقتا فإنهما تفنيان في مستقبل الأيام. هذا القول البدعي الخبيث الخطير مبناه على نفي التسلسل في الماضي وفي المستقبل. ثمة وجهة أخرى أشار لها الشارح، وهو أن التسلسل في أقسام ثلاث: تسلسل ممكن، وتسلسل ممتنع، وتسلسل جائز. الممكن هو الجائز، والممتنع والتسلسل في واجب الوجود. وهذا يرجع إلى ما تقرر من التسلسل في الفاعلين، وهو الفاعل إما مخلوق أو غير مخلوق، وغير مخلوق هو الله جل وعلا. قول هؤلاء الجهمية أن الجنة والنار لم تخلقا بعد، فكذبوا صريح القرآن في قول الله جل وعلا عن النار وعن الجنة: أعدت للكافرين، وقال عن الجنة: أعدت للمتقين. وكذلك ما جاء في دلائل الوحيين من تأبيد نعيم أهل الجنة وتأبيد نعيم أهل النار خالدين فيها أبدا. ومرنا حديث الموت، أن الله يجعل الموت كهيئة كبش يذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وأصل مسألة التسلسل مسألة منطقية فلسفية، ليس تحتها طائل إلا من جهة ابتداع المبتدعة، ومن جهة كمالات الله جل وعلا بأن الله لم يزل فاعلا ولا يزال فاعلا، ليس أنه حدث له فعل بعد أن لم يكن متصفا به، أو صفة بعد أن لم يكن متصفا به. هؤلاء الجهمية اختلفوا في منع التسلسل في المستقبل، هل المنع للذوات أو للأفعال. فأما جهم وجمهور المعتزلة والجهمية فقالوا إن الفناء في الذوات، وقضى يقول ابن القيم رحمه الله عن الجهم، وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأزمان فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه، أبو الهذيل العلاف من أتباع جهم في التعطيل، وإلا هو من رؤوس معتزلة بغداد. فإن المعتزلة انقسموا إلى مدرستين شهيرتين، معتزلة البصرة وسماهم أنهم أدين وأطوع، ولم تتأصل عندهم كل البدع الخمسة. أول بدعهم في صاحب الكبيرة، ورؤوسهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، ثم إن هذه المدرسة ضعفت وورثتها مدرسة معتزلة بغداد، وهم أشد ما يكونون جنوحا إلى الفلسفة وإلى التمحلات. وعليهم استقرت الأصول الخمسة من معتزلة بغداد: الجبائية تبع أبي علي الجبائي، والنظامية تبع النظام، والهذيلية أتباع أبي الهذيل العلاف وغيرهم. أدهم أبو الحسن الأشعري في الفرق أكثر من 20 طائفة، والجاحظية أتباع الجاحظ. قال أبو الهذيل العلاف إن الفناء لا يكون في الذوات، وإنما في حركات أهل الجنة وحركات أهل النار. وعد قوله هذا تلطفا عن قول الجهمية والمعتزلة بأن الفناء في الذوات، ولهذا قال ابن القيم: وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال الفناء في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان. أقرب ما يقاربها الآن إذا وضع الواحد منكم على جهاز جواله الذي فيه مقاطع، وضع كلمة اصطب الحركة توقف، هكذا على قول أبي الهذيل العلاف أن الفناء في حركات أهل الجنة وحركات أهل النار لا في ذواتهم، فإن ذواتهم لا تفناء، محاولة للتوفيق بين قول أهل السنة وقول الجهمية. نسب بعض الناس لشيخ الإسلام أنه يقول بفناء الجنة وفناء النار، والتحقيق أن شيخ الإسلام لم يقل ذلك بل قال بخلافه، وكذلك تلميذه ابن القيم لم يقل بفناء الجنة بفناء النار. وسبب الاشتباه في هذا أنه جاء ذكر أهل الجنة وأهل النار، فقال الله جل وعلا في أهل النار: خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وقال في أهل الجنة: خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. اشتبه ذلك على بعض أهل العلم مع قوله جل وعلا على أهل النار: لابثين فيها أحقابا، أي مدة طويلة، فظنوا أنهم يفنون. وزاد هذا الاشتباه ما رواه عبيد ابن حميد الكشي في مسنده، في سنده عن عمر رضي الله عنه قال: لو لبث أهل النار فيها قدر رمل عالج، لو لبث أهل النار فيها قدر رمل عالج لكان لهم يوما يخرجون منها. أين رمل عالج؟ أي أبو ناصر، وين رمل عالج؟ وين هي فيه؟ الربع الخالي لا الدهنة شيء الدهنة لا والنفود الكبير النفود رمل عالج هو الذي سماه المستشرقون بالنفود الكبير شمال حائل ودون سكاكا فإن عمقه شمالا وجنوبا نحو من 380 كيلا وعرضه من شرقه إلى غربه نحو 1100 كيلو من تربة شرقا إلى تيمة غربا تيمة هداج. قال لو لبث أهل النار فيها قدر رمل عالج رمل عالج لا عد له لكان لهم يوما يخرجون فيه. والحديث فيه يعني اختلاف في ثبوته عن عمر. ومما زاد الاشتباه ما جاء في الصحيح أن الله ما جاء في الصحيح أن الله جل وعلا يخرج أقوام من النار لا يدرى ما هم فيقول هؤلاء يخرجهم بيده يقول هؤلاء إلى الجنة برحمتي ولا أبالي. والصحيح أن عذاب أهل النار المخلدين فيها والمخلدين فيها عذاب دائم أبدا لا ينقطع مستمر. وهذا ما جاء في ظواهر الأدلة الكثيرة. وأهل السنة عندهم قاعدة أن كل أمر يشتبه يرد إلى المحكم والمحكمات وتأبيد أهل النار في عذابهم فيها. وقد ذكر الله لفظ التأبيد في خلود النار في مواضع ثلاثة في آخر النساء وآخر الأحزاب وآخر الجن. فلا يصار إلى الأشياء المشتبهة لأن اشتباه الأدلة هي على أذهان الناس لا يصار إلى هذا الدليل المشتبه ويترك ويهجر الدليل المحكم. ما جاء عن ابن القيم في شفاء العليل فيه اشتباه يرد إلى المحكم من كلامه فإنه في أواخر كتبه ومنها الوابل الصيب صرح رحمه الله بأن عذاب أهل النار فيها أبدي سرمدي لا يفنى. أما الذي ذكره أهل السنة من فناء عذاب أهل النار هو عذاب أهل الكبائر من المؤمنين سواء من هذه الأمة أو من الأمم قبلنا فإنهم قطعا بإجماع أهل السنة لا يخلدون في النار. أين يذهب عذابهم؟ هو في حقهم قد فني بخروجهم منها لكنه يرتد العذاب على من؟ على أهل النار. وش تقول سلمك الله؟ إيه قال لكان لهم يوم يخرجون منها فإذا أخرجوا منها وش يبقى لها دور؟ هذا وجه استدلالهم منه. والكلام والحديث والأثر عمر فيه كلام في كلام كثير لأهل العلم من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. نعم يفرون من التسلسل أنه يستحيل أن يبقى نعيم أو عذاب دائم لأنهم عطلوا الله جل وعلا عن الصفة. البقاء الآخرية لهم هم بنوه على أن الله جل وعلا غير متصل بالصفات أصلا حتى يثبت له الآخرية أو الأولية. ولهذا مذهبهم ما لله صفة فلما استحال التسلسل الماضي يستحيل المستقبل. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما. شو فرق بينهما؟ قال لا ما في مخلوقات لا أول لها وهناك مخلوقات لا آخر لها. يقول الشيخ قول من قال بجواز الحوادث المخلوقات التي لا أول لها أظهروا في من فرق بينهما. لماذا؟ لدوام الفاعلية لله جل وعلا في القدم وفي المستقبل. نعم. فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد، كما وصف بذلك نفسه حيث يقول جل وعلا: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فعال لما يريد، فكل ما أراده جل وعلا فإنه يفعله، والفعل من صفات الحياة، والله لم يزل حيا مريدا سبحانه وتعالى. قوله فعال لما يريد دلت على أمور ستة هي معاني مستنبطة من هذه الآية. نعم. والآية تدل على أمور: أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، بقوله فعال لما يريد، فهو سبحانه يفعل بإرادته ويفعل بمشيئته، لا يقهر ولا يصدر عنه فعل بغير إرادة. وهذه الحكمة، الحكمة البالغة، أن أفعاله سبحانه مردها إلى مراداته ومشيئته. وسبق لنا أن المشيئة هي الإرادة العامة. نعم. الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. نعم، في وقت من الأوقات، في الماضي أو في المستقبل. وإلا لو كان عادما لهذا الكمال أنه يفعل ما يريد في الماضي أو في المستقبل لكان هذا صفة نقص. والآية سيقت مساق المدح للعرش المجيد فعال لما يريد، وفعال تأكيد، فهي في الله مطابقة وفي غير الله مبالغة. نعم. فقد قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة أن يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا. نعم. ما تأتي في لغة العرب استفهامية: ما عندكم، هذه استفهامية. وتأتي في لغة العرب ما نافية: ما جاء أحد. وتأتي ما في لغة العرب تسمى الموصولة، وهذه أكثر ماء في العربية، أي بمعنى الذي. قال الله جل وعلا فعال لما يريد، لما، هل هي استفهامية؟ جواب لا، وليست نافية، فهي الموصولة. وهذه بدلالات الحروف في لغة العرب، وهو فن جليل من فنون اللغة، عني به العلماء، ومن أحسن ما كتب فيه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام. فالماء الموصولة بمعنى الذي، فعال لما يريد أي للذي يريده. إذن هذا الفعل مناط بما يريده سبحانه. وفرق رحمه الله ها هنا بين إرادتين: إرادة متعلقة بفعل الله، فكل ما أراده جل وعلا فعله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وإرادة متعلقة بفعل العبد. وش الإرادة متعلقة بفعل العبد؟ الدينية. فهذه الإرادة قد تقع وقد لا تقع. أراد الله من أبي بكر أن يؤمن، آمن أبو بكر ولا لا؟ أراد الله من أبي جهل أن يؤمن، أرادها دينا وشرعا، ما أرادها قدرا وكونا. هل آمن أبو جهل؟ ما آمن. هذه إرادته المتعلقة بفعل عبده، قد تقع وقد لا تقع. ينبني على هذا المسألة الكثيرة الشهيرة: هل الله على كل شيء قدير ولا على ما يشاء قدير؟ الله على كل شيء قدير. المعتزلة قالوا وهو على ما يشاء قدير، وليس له سبحانه مشيئة على العبد، تعالى الله عما يقولون. قد يلبس هذا على ما جاء في قول الله جل وعلا في العنكبوت وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، لكن ليس معناها أن هذا في مطلق المشيئة. الله على جمع هؤلاء الذين فنوا إذا أراد ذلك قادر سبحانه وتعالى. نعم. وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها، وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعل وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا. وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. فقوله جل وعلا فعال لما يريد من أدلة الإرادة الكونية العامة، وأن كل الذي يريده الله فيفعله. خبط أي تخبطت القدرية فقالوا إن الله جل وعلا ليس على كل شيء قدير، إنما هو قادر على ما يشاءه لا على ما يشاءه غيره من خلقه. وقالت القدرية الجبرية إن العبد ليس له إرادة بالأصل، لأنه كريشة في محب الريح مجبور على فعله، فانحرفوا في القدر، هذا الانحراف العظيم. نعم. شيخ يقصد القدرية والجبرية المعتزلة والجهمية؟ نعم، يقصد بالقدرية نفاة القدر وهم المعتزلة. نعم، وإن كان كما سبق يطلق القدرية على الصنفين، على الجبرية تغلوهم في القدر، وعلى النفاة وهم المعتزلة لنفيهم القدر. نعم. الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. لأن الله مدح نفسه فعال لما يريد، فما أراده جل وعلا فعله، وما فعله قطعا أراده. الشمس إذا انكسفت أراد الله ذلك لحصول هذا الفعل، ولا يكون أحد فعال للذي يريده إلا الله. طيب المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل، يريد الواحد أنه يسافر ولا يسافر، يريد أن يتزوج ثانية وثالثة هو أدرك من صواية الليل، تلقاه هوجس بالزواج، هل فعلها ما أراده؟ أفعل. ولهذا أهل الأماني ممن يريد ولا يفعل ما يريد. الحالة الثانية أنه قد يفعل فعلا لم يرده، ولا لا يا أخواني؟ أعطيكم مثال، ينظف سلاحه وهو ينظفه ظهرت منه فشقه فأصابت إنسانا فقتله، هل أراد قتله؟ ما أراد قتله. يركب معه أبوه وأمه يذهب بهم إلى مكة ويسرع يسير حادث من الطريق، ما أراد قتله. إذن قد يحصل من أفعالهم ما لم يريدوه. وقل مثل هذا في المنامات في الليل، هل يريد الإنسان ما يراه في منامه؟ المرتعش لا يريد هذا الارتعاش، هذا نظائرها كثيرة، لكن ربي جل وعلا هو الذي فعال لما يريده جل وعلا. نعم. الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. أين الإرادات المتعددة؟ أراد الله خلق السماوات، هذه إرادة، وخلق الأراضين، هذه إرادة، وخلق العرش، هذه إرادة، أراد الله بعث الرسل، هذه إرادة، إنزال المطر، إرادات كثيرة ربي جل وعلا فعال لها. وهذه الإرادات غير متناهية، لا في القدم ولا في الأزل. أي نعم. السادس أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإن أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يري عباده نفسه، وأن يتجلى لهم كيف شاء، ويخاطبهم ويضحك إليهم، وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق، وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الله جل وعلا لم يزل فعالا سبحانه. ضرب مثلا صفة النزول، وقال مبناها على ثبوت الخبر الصادق بذلك. ما الخبر الصادق؟ إما قرآن أو سنة ثابتة، وقد جاءت السنة الثابتة في نزول الله أنه نزولين في زمنه، نزول في كل ليلة في الثلث الأخير منها، ونزول في كل سنة عشية يوم عرفة. هذا الذي جاء به الخبر الصادق نؤمن به، ما نتكلفه، ما نتأوله. ولهذا رد هذا النزول المعطلة. فأما الجهمية فقالوا إن الله ما ينزل، وكذبوا السنة. طيب، المعتزلة منهم من كذب الحديث، ومنهم من أجاب عنه بأنه خبر آحد. طيب، أقيم عليهم الحجة بتواتره، ذهبوا يحرفونه ويسمون تحريفهم تأويلا، فقالوا إن الله جل وعلا ينزل ملكا، أو تنزل رحمته، أو ينزل ثوابه، وهذا مع مخالفته للفطر مخالف للأدلة. فهل تقول الرحمة أو الثواب أو الملك من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له؟ ما يليق هذا بهذه المخلوقات. فأفعاله جل وعلا مرتبطة بإرادته ومشيئته، لأن مشيئة الله إرادته العامة. نعم. والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا. إذا قلنا إن الحوادث لها أول، كل الحوادث المخلوقات لها أول، يلزم من ذلك أن الله قبلها لم يكن فاعلا. وهذا وإن لم يلزم من كل وجه، لكن يلزم على من قالوا بحوادث لا أول لها، بحوادث لها أول. والحوادث هي المخلوقات، فإن الله جل وعلا خلق آدم، قبل آدم لم يعرف بشر فخلق آدم، إذن أول المخلوقات آدم بالنسبة للبشر، لكن قبله ثم مخلوقات غيره. والله جل وعلا لم يزل خالقا قادرا على الخلق، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أي خلق هذه المخلوقات التي صار بها فاعلا خالقا. نعم. ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم والفقر، والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى. والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. هذا كله يعني فيها مواضعة لأهل المنطق والفلسفة على اصطلاحاتهم، ولا غضاضة إذا كانت المواضعة على معنى الحق، لا غضاضة في قولهم إن الله واجب الوجود، يعني غير ممكن وغير ممتنع، وليس محتاجا إلى إيجاد غيره. والغنى من أوصاف ذاته، يعني إن هي الصفات الملازمة للذات أزلا وأبدا لا تنفك عن الله. من الذين قالوا بقدم العالم؟ فلسفة. قالته الفلاسفة إن العالم قديم، ومنهم من صرح أن العالم غير مخلوق، ومن قالوا إن العالم مخلوق اختلفوا مما خلق هذا العالم، تكلفوا ما لم ينفعهم لا في الدين ولا في الدنيا. والقول بقدم العالم يلزم منه أن العالم موجود مع الله وأن الله ليس خالقا له، هذا غلط. بإجماع المسلمين وأتباع الرسل العالم مخلوق لله جل وعلا، خلقه الله بعد أن لم يكن. وسيأتينا في سؤال أهل اليمن أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض، في حديث أبي رزين العقيلي قال عليه الصلاة والسلام كان الله في عمى، أي في فراغ، ليس قبله أو معه خلق، بل الله الذي خلق هذه المخلوقات. نعم. وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا، واختلفوا في أول هذا العالم ما هو. أما كون العالم مخلوق من مادة أو لا فليس تحته قائل، فليس تحته قائل، وإنما هو تكلف. وأما ما هو أول العالم فهذا جاء استنباطه واستشعار معناه في الدلائل. نعم. وقد قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. كأن الآية آية هود في أولها استشعار أن الماء والعرش أول المخلوقات، أن الماء والعرش أول المخلوقات بقوله وكان عرشه على الماء، أي قبل خلق السماوات والأرض. نعم. وروى البخاري وغيره عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال عنهما رضي الله عنهما قال قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله، فقال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء معه، وفي رواية غيره. نعم، في ثلاث روايات كان الله ولم يكن شيء قبله، إذن الله جل وعلا موجود قبل خلق المخلوقات، وفي رواية ولم يكن شيء معه، وفي رواية لم يكن شيء غيره، وهذه أولية الله التي لا أول لها ولا ابتداء لها، مهما حاول متفلسف أو متحذلق أو متذاكي أن يجعل لهذه أولية لا يتأتى. كان الله ولا شيء معه ولا شيء غيره ولا شيء قبله. هذه الروايات الثلاث جاءت في سياق حديث وقع في موقع واحد، فلا يحتمل فيه ما يقال أنه تعددت الأحوال. لماذا أجاب أهل العلم عن ذلك؟ قالوا إن اللفظ ثابت واحد واللفظان الثانيان سيقا في المعنى لجواز رواية الحديث في المعنى. اللفظ الصريح في صحيح البخاري وكله في البخاري كان الله ولا شيء قبله، فرواية ولا شيء معه ولا شيء غيره مفسرة لمعنى لا شيء قبله. نعم. وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض. نعم، تتمة الحديث كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء، فعرش الله جل وعلا مخلوق والماء الذي تحت العرش مخلوق، وخلق الله بعد ذلك السماوات والأرض. قال وكتب في الذكر، الذكر هنا هو اللوح المحفوظ كما جاء في الحديث الآخر في الصحيح إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، وهو اللوح المحفوظ. الذكر هنا هو اللوح المحفوظ، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، فالزبور كتبت بعد الذكر. وخلق السماوات والأرض، الواو هنا قد يفهم منها مطلق الجمع، لكن جاءت الرواية الأخرى مفسرة بأن الواو بمعنى ثم، ففي قوله وخلق السماوات والأرض ذكرها متأخرا فهي بمعنى ثم، وثم كما تفيد العطف تفيد إيش؟ الترتيب، أما الواو فإنها تفيد مطلق الجمع، مطلق الجمع. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. سمى ما يكتب في الذكر ذكرا، كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. وأنزلنا إليك الذكرى، فإن هذا الذكر المنزل هو مما قاله جل وعلا ومما سبق به كتابته له في اللوح المحفوظ. نعم. والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكنا. هذا القول فيه حق وفيه ما هو مشتبه. فأما الحق، نعم، كان الله وحده ولم يكن شيء معه ولا قبله من خلقه. أما أن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن، بعد أن لم يفعل شيئا من الأزل، فمشتبهة. فإن أريد بها أن الفعل حدث لله بعد أن كان عاجزا عنه فهذا باطل. وإن أريد أن الله كان قادر على الفعل ثم أحدث أفراده فهذا حق بحسب هذا المعنى. وأوضح من هذا وأصح منه القول الثاني في معنى هذا الحديث. نعم. والقول الثاني المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع. كم موضع ذكر الله ذلك؟ ستة مواضع. في سبعة مواضع، في ألف لام ميم صاد الأعراف، في الرعد، في يونس، في طه، وفي الفرقان، وفي ألف لام ميم تنزيل، وفي أول الحديث، في ستة مواضع. ثم استوى على العرش، وفي طه الرحمن على العرش استوى. الله جل وعلا قبل خلق العرش وقبل خلق السماوات والأراضين كان في علو، كان في علو، لكن الاستواء على العرش هذه صفة فعله لم تحصل حتى خلق السماوات والأرض ستة أيام ثم استوى على العرش. سبحانه لا إله إلا هو. نعم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذن كان العرش والماء الذي تحت العرش موجودان مخلوقان قبل خلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة. خمسين ألف، هل يراد منها المعدود أو يراد منها التكثير؟ التكثير، وهي والله أعلم لبيان الكثرة لمدة طويلة لا حد لها. لماذا؟ لأن خمسين من ألفاظ العقود. ألفاظ العقود كم؟ عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، مئة، ألف ومضاعفاتها، وتأتي لبيان الكثرة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إلى سبعمائة ضعف، مقصود أضعاف كثيرة، أي أنه قبل أن العرش والماء موجودان قبل خلق السماوات بمدة طويلة. وقد يأتي العدد يراد به حقيقة المعدود، كقول الله جل وعلا في آية المائدة قال فكفارته إطعام عشرة مساكين. تقول لو أطعم تسعة ونص يكفي؟ لابد من عشرة. في قول الله جل وعلا في النساء فصيام شهرين متتابعين، لابد من التتابع في شهرين. هنا عدد يراد منه حقيقة معدوده. نعم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة، وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه. هذا إشعار منه إلى ترجيح هذا القول على القول الأول، وذكر فيه وجوها كثيرة. بهذا يشابه المؤلف شيخه ابن القيم، فإن ابن القيم إذا ذكر قولين متكافئين يرجح أحد القولين بما يحشده له من الدلائل أو الإيجاب على دلائل القول الأول. نعم شيخ صلى الله عليه في القول الأول يقول ولم يزل كذلك دائما، لا غضب. ولهذا الخلاف بين القولين خلاف تنوع حقيقة، ما هو تضاد. طيب قبلها شيء، لكن الكلام مشتبه في قوله إيش؟ وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. هذا محل اشتباه، يحتمل حق ويحتمل باطل. قال قبلها بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما. نعم يعني وحده الوحدانية، يعني أنه لم يزل واحدا قبل خلق الخلق وبعد خلق الخلق. قال رحمه الله: أحدها أن قول أهل اليمن جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور أي الذي كونه الله بأمره، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدي هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأنهم لم يسألوه عنه، وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. وهذا فيه أنهم سألوا سؤالا لو كان فيه معيبا لرده عليهم، لكن هذا السؤال اشتمل على معنى جليل وهو إثبات وحدانيته جل وعلا وكمال انفراده بالربوبية قبل خلق الخلق. والثاني وأيضا هو الوجه الثاني. نعم، فإنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد روي معه وروي غيره، والمجلس كان واحدا. أي مجلس؟ أي مناحي؟ أي مجلس؟ ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه. أي مجلس؟ هل اليمن؟ تبي النبي راح لمهم وجلس معهم وجاء؟ مجلس سؤال أهل اليمن للنبي عليه الصلاة والسلام كان مجلسا واحدا ما تعددت فيه الرواية، ولهذا جاء فيه لم يكن شيء قبله ولم يكن غيره ولم يكن معه، المجلس واحد والرواية واحدة، فهذا يحتم أن اللفظ الوارد واحد واللفظان الثانيان الآخران تفسير لهذا اللفظ الواحد. نعم، فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران رويا بالمعنى، ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. الحديث واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر. ما اللفظان الآخران؟ كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره. هذا من وجوه الترجيح. ما هي وجوه الترجيح؟ أن يرجع إلى الروايات الأخرى. فلما كان المجلس الذي سأل فيه أهل اليمن مجلسا واحدا إذن قال قولا واحدا، ما وجه الترجيح؟ أنه قال كان الله ولا شيء قبله، ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، كما في حديث ذكر النوم. فعرف أن اللفظان الآخران رويا بالمعنى. نعم، ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل كالحميدي والبغوي وابن الأثير، وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. هذا ترجيح لأن للقول الثاني أن المراد بذلك إخباره جل وعلا عن مبتدأ هذا العالم المشهود، ليس مسألة الحوادث وعدمها، والحميدي هو أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المكي شيخ الإمام البخاري والخصيص بسفيان بن عيينة، وقد روى عنه البخاري وأكثر وأشهر ما روى عنه البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. وأيضا فإنه أيضا هذا الوجه إيش الثالث لترجيح القول الثاني. نعم. وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو. وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر وخلق السماء في الأرض أتى بها بالواو. نعم. وخلق السماوات والأرض روي بالواو وبثم. نعم روي وخلق السماء في الأرض وروي ثم خلق السماء في الأرض، دل على أسبقية خلق ماذا العرش والماء لخلق السماء في الأرض. نعم. فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك، لأن الله له خلق قبل ذلك لا نعلمه. مما نعلمه قبل السماء في الأرض ما فيهما خلق ماذا الماء وخلق العرش. أي نعم بيأتي هذا. وذكر القلم قبل السماء في الأرض، القلم قبل السماء في الأرض قبل خلق السماء في الأرض، ولهذا بيأتي الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فهمه بعض الناس أن هذا أولية مخلوقات الله هي القلم، وليس هذا مفهم من الحديث وليس مدلوله، فإن معنى الحديث أن الله أول ما خلق القلم أمره بالكتابة، فمن أول خلقه أمره بالكتابة لا أنه أول المخلوقات قاطبة. نعم. وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده. وكان عرشه على الماء، هذا كونه ووجوده. نعم. ولم يتعرض لابتداء خلقه له. نعم. وأيضا هذا الوجه الرابع، هذا الوجه الرابع. وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه بما يظن أنه معنى الحديث. ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. يعني هذا اللي قد يستدل به القائلون بأن الله كان ولا فعل له ثم أحدث الفاعلة، ويستدل بهذا الحديث، نقول هذا الحديث ورد بهذا وهذا فلا مجال أن تجزم بهذا دون ذلك. ولم يأتي في الحديث أن الله كان غير فاعل ثم صار فاعلا، هذا من التحكم. نعم. وأيضا هذا الوجه الخامس، فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. إذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في جواب أهل اليمن لما سألوه عن أول هذا الأمر عن هذا العالم المشهود أن الله كان على عرشه فوق الماء قبل خلق هذا العالم المشهود، هذا معنى الحديث، هذا هو معنى الحديث، وليس فيه دليل لمن ذهب إلى منع التسلسل في الماضي بأن الله كان ولا فعل له ثم أحدث المفعول. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهذا يحقق معنى ما ذكره الطحاوي رحمه الله في قوله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، أي ولم يكن ثمة مخلوق، وله معنى الخالق ولا مخلوق، يعني ما استفاد اسم الخالق بعد إحداث المخلوقات، ولا الباري بإحداث البريات المبتدعات، بل هو قبلها جل وعلا فاعل قادر على كل شيء. نعم. عليك لو ذكرتم يا شيخ خلاصة مسألة التسلسل مرة ثالثة. طيب، خلاصتها تسلسل في الفاعلين. الفاعلون هما مخلوق أو خالق من سوى الله، وهذا لابد ينتهي إلى أول. وتسلسل في الفاعل وهو الله جل وعلا، والله لم يزل على كل شيء قدير، وهو فعال لما يريد، لم يحدث له فعل كان عاجزا عنه. وتسلسل في المفعولات، فإن المفعولات منتهية متناهية إلى من؟ إلى فاعل لها وخالق لها وهو الله، هذا تسلسل في الماضي. تسلسل في المستقبل دائم وأبدا لا ينقطع، ما كتب الله له البقاء، ومنه ما ينقطع ما كتب الله له الفناء. يعني تسلسل المفعولات الشيخ لها أول؟ نعم، لا بد لها أول، لكن لا آخر لها، والله لم يزل ولا يزال فعال. الله الله. ولهذا من تسلسل المفعولات في المستقبل أن الله، وفي الماضي كذلك، وفي الماضي كذلك، يعني الله جل وعلا مفعولات لا أول لها، لا لها أول، وهو ما خلقه الله جل وعلا، وكذلك لها آخر يا شيخ ما خلقه الله، مستمرة غير متناهية فيما خلقه الله، ومستمرة في الماضي كذلك. لا، في الماضي لم يزل الله فعالا، لم يزل فاعلا، لكن متناهية هذه المفعولات إلى هذا الفاعل، متناهية إلى هذا الفاعل سبحانه. والتسلسل في الفاعلين المخلوقين، المخلوقين التسلسل في الماضي منقطع بالفاعل، فإن المخلوقات منتهية إلى من؟ إلى خالق. وفي المستقبل ما كتب الله له البقاء غير متناهي، وتسلسل في المستقبل إلى الأبد، كما في أفعال أهل الجنة وأفعال أهل النار وعذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة. يعني كل شيخ ينتهي إلى فعل الله سبحانه. الله الله. في الماضي منذ أن خلقه الله، مثل ما قال الطحاوي، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. الله جل وعلا متصف بهذه الصفات قبل خلق الخلق وبعد إحداث الخلق، يعني ما زاد إحداث هذه المحدثات المخلوقات وصفا جديدا لله سبحانه. صلى الله عليه. ها، هذا الذي جاء في الحديث. وقد يكون هناك مخلوقات الله ما لا نعلمها، الملائكة. ها، الملائكة مخلوقة، متى خلقت؟ الله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. ومعنى الخالق، ومعنى الخالق ولا مخلوق. نعم. قال الشارح رحمه الله: يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضي معاني كثيرة، وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج. وهي يعني التربية، وش معناها؟ تبليغ الشيء كماله بالتدريج، شيئا فشيئا، كما كنتم تسمعون وتقولون: هو الذي رباني بالنعم، رباني بالنعم، أي درجني فيها إلى أن بلغت التمام. نعم. فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهو الربوبية، انتهى. وفيه نظر، لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. نعم. هذا فيه أن هناك شراح لهذا المتن قبل الشارح، كما أن له شراح بعده. وقوله بعض المشايخ الشارحين أبهم هذا الاسم لمعنى، لأنه سينتقد ما نقله عنه. قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق، ولم يقل الخالقية، وهذا تحكم، لأن الخلق من معانيه إيجاد الشيء من العدم، ومن معاني الخلق التقدير، تقدير هذا من معاني الخلق. فالله جل وعلا متصف بأنه خالق قبل أن يجد مخلوقا لأنه قادر على الخلق، ومتصف بأنه رب قبل أن يجد مربوب لأنه قادر على تربيه. والرب تدور معانيها على أربعة معاني: الملك والتدبير والإبداع والحفظ. معاني الربوبية ترجع إلى هذه المعاني، ولهذا في توحيد الربوبية كما سبق لكم هو الإيمان بأن الله هو الخالق المالك المدبر الحافظ أو الحفيظ. وإن كان الحافظ معنى من لوازم الربوبية، التدبير أو الإبداع هو التربية، فإن معنى الربوبية أنه رباهم بالنعم، يعني شيئا فشيئا إلى أن بلغوا الكمال الذي أراده. والله جل وعلا له صفاته المتصف بها قبل إحداث الموصوفين لأنه قادر على ذلك، كما قلنا في صفات أفعاله: الله قادر على النزول وإن لم ينزل، قادر على الاستواء على العرش وإن لم يخلق السماوات والأرض، لكن لما خلق السماوات والأرض استوى على العرش، لا أنه قبل الخلق خلق السماوات والأرض أنه عاجز عن الاستواء. تعالى الله عن أن يقال هذا في حقه سبحانه وتعالى البتة. نعم شيخ صلى الله عليكم. البديع المبدع من معاني الربوبية، وهو من أسماء الله جل وعلا الحسنى، بديع السماوات والأرض. في خلاف الاسم إذا جاء مقرونا بغيره هل يعبد بأوله ولا ما يعبد، عبد النور وعبد البديع، الله نور السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، فيها خلاف بين أهل العلم. نعم صلى الله عليك شيخ. التدقيق في كلام المصنف الألفاظ وقال هذا ولم يقل هذا من مناحي الشرح، لأن من مناحي الشرح الشرح الدلالي الكلمة ومدلولاتها، ومن مناحي الشرح الشرح الإجمالي، والشارح رحمه الله مضى على هذا وهذا، ويأتي أثر هذا التدقيق عند المواضع التي تعقب فيها الماتن كمسألة الإيمان. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. هذا كله تأكيد لمعنى قوله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الألوهية، ومعنى الخالق ولا مخلوق. أكد هذا بقوله ليس، وذلك أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، فإن الله قبل إحياء المخلوقات هو المحيي، وكذلك هو بارئ المخلوقات قبل أن يبرأها ويوجدها من العدم، أي أنه ما ازداد بإيجادها وخلقها اسما وفعلا لم يكن له قبل ذلك. نعم قال الشارح رحمه الله: يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم، إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم. وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء، وسبق أن المعتزلة ينفون صفات الله جل وعلا ومدلول هذه الصفة، فلا يثبتون أن الله متصف بصفات الأفعال، ولا يثبتون أن الله على كل شيء قدير، وإنما هو قدير على ما يشاءه ويفعله دون ما لا يفعله. ولهذا رد عليهم المصنف بقوله: ذلك بأن الله على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، إلى آخره. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانه لا إله إلا هو. نعم. قال الشارح رحمه الله: ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. يعني خلاصة هذا قبل أن يأتي موضعه أن كل تأتي في كل موضع بحسبها، وأشار إلى موضع كلام الله لما قال الطحاوي وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمن على ذلك حقا. قال الله جل وعلا: وهي كل في كل مقام بحسبها. قال في ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، إذا مساكنهم لم تدمر. وقال جل وعلا عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء، كل بحسبها، يعني من كل ما يستحقه الملك، ولهذا ملكتهم أنثى ليست ذكرا، لم تؤتى علامات الذكورية، فكل بحسبها، لكن في حق الله هي كل الشاملة التي لا يتخلف عنها شيء. نعم. هم قالوا أحسن الله لك في قوله: الله خالق كل شيء. نعم، كل ما سوى الله فهو مخلوق، والله خالق كل شيء أي مما هو مخلوق، لأن من الشيء الذهني الله وذاته صفاته وأسماؤه، هذه ليست مخلوقة. نعم. قال رحمه الله: وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، فقالوا: إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم. وهذا معنى قولهم: وهو على ما يشاء قدير، فجعلوا قدرته خاصة بما يشاءه، فأفعال العباد عندهم ليست من مقدورات الله، إذن الله ليس قادرا عليها. ولو لم يكن في هذا المذهب الخبيث إلا وصف الله بالعجز والنقص، يخلق خلقه ولا يقدر على أفعالهم، ماذا رب سبحانه وتعالى عما يقولون؟ ولهذا مع ذلك تنازعوا، قالوا: هل يقدر على مثل أفعال العباد؟ هذا افتراضات ذهنية، أو لا يقدر على مثلها؟ فمنهم من قال يقدر على مثلها، ومنهم من قال لا يقدر على مثلها، إذ لو كان قادر على مثلها لكان قادرا عليها. وهذه يا أخواني هي مستطردات مذاهب الردع، يلزم عليها لوازم ثم تجعل أهلها يضطربون فيها. لو قالوا إن الله على كل شيء قدير ما احتاج إلى مثل هذا التعنت ولا التكلف ولا التنظر. نعم. وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا، ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال: هو عالم بكل ما يعلمه، وخالق لكل ما يخلقه، ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها. لا، بل فيها مذمة. لو قلنا إن الله على ما يشاء قادر للزم أن نقول: وإن الله على ما يعلم عالم. طيب اللي ما يعلمه يصير جاهل، تعالى ربي عن ذلك، هذا وصف الله بالنقص، ما فيها كمال، ليس في هذا كمال. فلهذا قال: فسلبوا صفة كمال قدرتي عن كل على كل شيء. ولهذا الآيات جلها: وهو على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. نعم. فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير. لماذا؟ لأن هذا الذي جاءت به الأدلة وختمت بها غير ما آية: وهو على كل شيء قدير. نعم. وكل ممكن فهو مندرج في هذا. وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة، فهذا لا حقيقة له، ولا يتصور وجوده، ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال. نعم، المحالات أو المستحيلات الله جل وعلا غير عاجز عنها، لكنها في أنفسها ليست موجودة حتى تكون داخلة في الأشياء التي الله على عز وجل عليها قادر، لأنه قال وهو على كل شيء، وهذه ليست أشياء، وإن كان الذهن يفترضها لكنها ليست أشياء عدم. نعم، وهذا الأصل، وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. إذ لو قال إنه ليس على كل شيء قدير وإنما على ما يشاء، حقيقة ما آمن بربوبية الله التامة اللائقة به سبحانه وتعالى، انتقص من ربوبية الله بقدر ذلك. نعم، وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره ويخبر به. نعم، المعدوم نوعان، معدوم مستحيل وهذا ليس بشيء، ومعدوم ممكن يفترض ذهنه في الذهن، وهذا وإن افترضه الذهن أو تصوره في الذهن لكنه في الحقيقة ليس بشيء، وإذا لم يكن شيئا فإنه لا يناقض أن الله على كل شيء قدير. الله جل وعلا يعلم ما يكون قبل أن يكون، ولهذا من صفة علم الله أن الله لم يزل عالما بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولهذا قال عن أهل النار، مع أن أهل النار لم يعذبوا فيها قبل قوله ذلك، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يوم القيامة بماذا يعتذر أهل النار؟ ربنا أخرجنا حتى نعمل صالحا في الدنيا، سبق علم الله بأنه لو أخرجهم لعادوا لما كانوا عليه. وهل إخراج أهل النار منها إلى الدنيا ممكن ولا مستحيل؟ خلاص مستحيل، لا يخرجون منها. ويخبر جل وعلا بهذا الذي لم يكن، لو كان كيف سيكون. ومن ذلك أيضا قول الله جل وعلا إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أخبر بشيء لم يقع بعد، وأخبر بوصفه وأنها أن الناس في زلزلة عظيمة يتهارجون، تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، أخبر عن شيء لم يكن بما هو كائن عليه بما سبق به علمه. هذا من كمالات ربوبيته ومن كمالات علمه سبحانه. نعم، كقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى خارج الذهن، لأن هذا لم يكن بعد، وإنما يأتي بعد ذكره بمئات أو بآلاف السنين. أي نعم، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذه الآية في حق من؟ في حق عيسى عليه السلام، امتن الله بأنه خلقه ولم يكن من قبل شيئا، أي قبل خلق عيسى لم يكن شيئا لا في الذكر ولا في الوجود حتى خلقه الله وأوجده، وهذا مقتضى أنه جل وعلا على كل شيء قدير. وفي حق زكريا شيخ صلى الله عليه وسلم، نعم في حق زكريا، وكما يأتي في حق الإنسان أيضا، قال جل وعلا لم يكن شيئا مذكورا. نعم صلى الله عليه، أي لم تكن شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه تعالى، وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، لأنه قال ذلك بأن الله على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، الله مستغن عنه وهم في حاجة من الله جل وعلا، وكل أمر عليه يسير لا يشق عليه أمر، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، هذا الذي في متنه أخذها من آية الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسبق أن أول الآية رد على من؟ أي مناحي ليس كمثله شيء، رد على من؟ على الهنود، على الفرس. رد على من؟ على المشبهة، ليس كمثله شيء. وآخر الآية رد على المعطلة وهو السميع البصير. أي نعم. وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. وهذا كما أنه بون عظيم بين الخالق والمخلوق في الصفات، فكذلك المخلوق اللي يسمع ما هو مثل المخلوق الذي سمعه أضعف منه. المخلوقات تسمع، هل سماعك مثل سماع البهائم؟ لا، بل البشر في أنفسها متفاوتة في السماع. هذا شايب يا الله تنفخ في إذنه يا الله يسمع، وهذا ما شاء الله من يوم ما تحرك شفاك قد سمع ما تقول. فإذا كانت المخلوقات أو البشر متفاوتون في السمع في أنفسها أعظم تفاوت، فكذلك بين الخالق والمخلوق. وقل مثله في البصر وفي العلم وفي القدرة. نعم. ولا تنفع عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه. من أعرف الخلق بالله؟ رسله عليهم الصلاة والسلام وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن الله يسمع ويبصر، وأن الله يضحك ويأتي من يتكلف يقول لا الله ما يسمع، ليس له سمع، ليس له بصر، ليس له صفة الضحك، تعالى ربي عما يقولون. فهذا في الحقيقة كذب ورد ما قاله أعرف الخلق بالله وهو رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. يعني مراده بهذا أنك إذا وصفت الله بالصفات لا تجعل هذا الوصف مشابها لوصف خلقه، فإنك إن شبهته بخلقه كفرت، لأنك كذبت ربي بقوله ليس كمثله شيء، وبقوله ولم يكن له كفوا أحد، وبقوله هل تعلم له سميا. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى فقال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، وقال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده، فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء ونفى عنه. فقد جعل له مثل السوء. نعم. ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن المثل الأعلى هو اللائق بالله جل وعلا، وقد ذكره الله جل وعلا في هذين الموضعين، ففي آية النحل قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. من الذي لا يؤمن بالآخرة؟ المشركون والملاحدة ومن كذب الرسل في كل ما جاءوا به أو في بعضه، هؤلاء لهم مثل السوء المشتمل على النقص والعيب، ولله المثل الأعلى. وفي آية سورة الروم وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى هو الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. في باب الصفات المثل الأعلى كل كمال ثبت للمخلوق إيش؟ الخالق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. هذا قياس المثل الأولى. أما المثل الأعلى فهو الكمال المطلق. سلب الله عن الصفات أو بعضها وصف له بردها من النقائص والعيوب، وهذا يتنافى مع المثل الأعلى الذي هو الكمال المطلق. نعم. ولما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى، وكان أحق به من كل ما سواه. وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. هذا من الجهة العقلية، يستحيل من كان له المثل الأعلى من كل وجه أن يكون له مثل أو نظير، فلو كان له مثل أو نظير لتكافأ. وسبق لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فدل بدليل العقل أنه لا يوصف بالكمال المطلق إلا واحد، حتى لا يكافئه أو يماثله أو يناظره أو يشابهه به غيره. نعم. واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال هذا شيخ يعني يشير إلى شيخه ابن القيم، فإنه وفق بين أقوال أهل التفسير في المثل الأعلى. نعم. فقال المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أمور أربعة. نعم، هذه الأمور الأربعة هي مشملات المثل الأعلى: الصفة العليا التي لا نقص فيها، وعلم العالمين بها علمهم بهذا الوصف لله، ووجودها العلمي والخبر عنها بذكرها. فهذه أربعة أحوال أو أربعة أمور متضمنة للقول الجامع لهذا المثل الأعلى. نعم. الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. إذا من معاني المثل الأعلى أن الله له الصفات العالية، ضدها الصفات إيش؟ الناقصة، هذه لا تليق به جل وعلا، ولهذا قالوا كل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى به، شرط أن لا يكون فيه نقص وجه من الوجوه، وكل نقص تنزه عن المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. هذا وجه من فسر المثل الأعلى بالصفة. الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه. وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك، وعصاه من عصاه، وجحد صفاته من جحدها. فأهل الأرض معظمون له، مجلون خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. كل له قانتون، أي أهل السماء وأهل الأرض. قانتون أي عابدون، من القنوت وهو العبادة والخضوع له. هذا معنى المثل الأعلى فيما يجده أهل توحيده وأهل تعظيمه من الشعور بعظمته في قلوبهم، التي لأجلها عبدوه وعظموه وخضعوا له، وامتلأت قلوبهم حبا، حبا له سبحانه وتعالى. هذا حال أخرى من حالات المثل الأعلى، فإن الله اختص بذلك في نفسه، واختص بهذه الحال في قلوب أوليائه، سواء من الإنس والجن أو من الملائكة أو من عباد الله الآخرين غير المكلفين. فانظر إلى الحيوانات والبهائم والجمادات تسبح الله، لماذا؟ لما قام فيها من تعظيمه جل وعلا، واختصاصهم بهذا عن غيرهم من المشركين والملحدين والجاحدين. الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. وهذا يدخل في الأول، فإن الله لما كانت له الصفات العليا، فإن ذكر هذه الصفات وتمجيد الله بها ومدحه بها وتنزيهه عن نقائصها وضدها، هذا من المثل الأعلى. ولهذا سبق أن كل كمال، أن كل نقص تنزه عن المخلوق، فالله أولى بالتنزه عنه. نعم. الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده، والإخلاص له، والتوكل عليه، والإنابة إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل، كان هذا الحب والإخلاص أقوى. ولهذا توحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية، فإنك إذا أمنت بأن الله له هذه الصفات الكاملة والأسماء الحسنى، استلزم ذلك أن تعظمه وتتأله له وتتعبد له جل وعلا. نعم. فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة، فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعمى عن تمام الآية وهو قوله تعالى وهو السميع البصير. من يعني بهم الشارح بقوله من أضل ممن يعارض؟ من هؤلاء؟ المعطلة، فإنهم عارضوا قوله ليس كمثله شيء لأن معناه أن الله لا صفات له، لا صفات له، وعارضوا بين قوله جل وعلا وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، فقالوا كيف يكون له مثل وينفي عنه المثل؟ المثل الأعلى أي الكمال في صفاته وأسمائه وذاته وعبوديته، والمنفي المثل أي الشبيه والنظير والمثيل والمشابه. نعم. حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم، وهو أحمد بن أبي دواد القاضي. نعم، كان قاضيا على طريقة على مذهب أبي حنيفة في الفروع، وهو قاضي في زمن المأمون، لكنه انتحل مذهب المعتزلة. نعم. إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. حرف السميع البصير للعزيز الحكيم. نعم. حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان: وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. نعم، لأن استواء الله على العرش ينقض أصولهم في نفي الصفة. وخص هذه الآية أنه ود أنه يحكها أي يزيلها من المصحف، وهو تحريف للمصحف بماذا؟ بكلام الله بالنقصان، لأن الله كررها في مواضع ستة ثم استوى على العرش، يتمنى أنه يزيلها من المصحف. هذا تحريف بماذا؟ بالزيادة ولا بالنقصان؟ هذا بالنقصان. وقد أجمع المسلمون على أن من أنقص حرفا واحدا من كلام الله عالما أنه يكفر، وأن من زاد في كلام الله ما ليس منه حرفا واحدا عالما بذلك أنه يكفر. إذن هم تتشابه قلوبهم وأصولهم. ثالثهم بشر بن غياث المريسي، كان يسمع منه أن يقول في سجود سبحان ربي الأسفل لينفي علو الله على خلقه، ضلال يجر ضلالا ويؤسس على ضلال. نعم. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. هذا اللائق بالمؤمن إذا سمع هذه الأقوال الشنيعة أو نقلت له أو طرأت عليه، أن يفزع إلى الله جل وعلا سائلا ربه أن يثبته وأن يهديه، لأن الذي ثبت هذا هو الذي أضل هذا، والسعيد الموفق المثبت المسدد من ربه، ما هو بالمضل. الضلال من الخلق كثيرون لكن الناجون قليلون. وش يوجب هذا الإنسان؟ أن يكون فزعه إلى هداية الله وتوفيق وتثبيته أعظم فزع، لا سيما إذا وجد السبب الداعي أنه قد ضل بهذا من ضل، وانحرف به من انحرف، وزاغ من زاغ، فيكون هذا من أسباب ودواعي إلحاه على ربه أن يهديه. ومثله في الحديث المخرج في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلأت فيه وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا، إلا كان حقا على الله أن يعافيه من هذا البلاء. البلاء ما هو خاص بالبلاء الحسي، حتى البلاء المعنوي منه هذا الضلال وهذا الزيغ. نعم. سم. ما هم أول من بدأوا به؟ ليس الجهم ولا بشر ولا ابن أبي دؤاد أول من جاءوا بهذا، مسبوقون. الجهم سابق على هذين الشخصين ابن أبي دؤاد وبشر، وقد سبق الجهم الجعد، تلقفوا هذه المقالات والشبهات عن الأمم الضالة فعشعشت في قلوبه وافقت مكانا خاليا فتمكنت. والقلب كالإسفنجة، تحطها الله يعزك على بول تشفطه، تحطها على ما تشفط، هذا القلب الخالي. لهذا اتباع الهوى وتقليد من قبلنا سبب للضلال، أما اتباع الحق والمنافع عليه والثبات عليه سبب للثبات والقول به. وليس العبرة يا أخواني من هلك، فالهلك كثيرون، ليس العبرة بمن هلك كيف هلك، لكن العبرة بالناجي كيف نجا. صلى الله عز وجل التوفيق والثبات. نعم. وفي إعرابك مثله وجوه. هذه مسألة نحوية لكن لها أثر في التفسير، في قوله جل وعلا في آية الشورى: ليس كمثله شيء. الكاف هنا وش محلها؟ ليس كمثله الكاف. أكثر ما نجد من كتب أهل العربية يعدونها زائدة، وهذا أقل ما يقال فيه أنه سوء أدب مع كلام الله، فإنه ليس في كلام الله شيء زائد. نعم قد يتم المعنى بدونها، لكن وجودها يحقق معنى آخر. نعم. أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد. قال أوس بن حجر: ليس كمثل الفتى زهير، خلق يوازيه في الفضائل. نعم، أنها صلة. وش الفائدة من هذه الصلة؟ تأكيد، ولا يصح المعنى ليس مثله شيء، لكن هذه الكاف صلة، ووجه كونها في الآية أنها تأكيد لعدم المماثاة والمشابهة. واستشهد عليها بقول من أوس بن حجر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل كمثل الفتى. إذن هذا أسلوب تعرفه العرب. نعم. وقال الآخر: ما إن كمثلهم في الناس من بشر. وقال سعد بن زيد: إذا أبصرت فضلهم ما إن كمثلهم في الناس من بشر. نعم. وقال آخر: وقتلا كمثل جذوع النخيل. فغشاهم مسبل منهمر. قال: وقتلا كمثل. إذن دخول الكاف على مثل يفيد الصلة والتأكيد، وليست زائدة لا معنى لها أو لا محل لها. نعم. فيكون مثله خبر وليس لا فيكون مثله خبر ليس فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء. نعم، ليس لها اسم لها خبر. ليس من أخوات كان، اسمها مرفوع وخبرها منصوب. فقوله ليس كمثله شيء، شيء اسم ليس مؤخر، وخبرها وقع في موقع شبه الجملة الكاف وما دخلت عليه. نعم. وهذا وجه قوي حسن، تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم: وصاليات ككما يؤثفين أو وصاليات ككما يؤثفين. نعم، يؤثفين وصاليات ككما يؤثفين. هذا قول خطام بن نصر المجاشعي. هذا أو أحسن الأقوال في معنى كمثله، دخول الكاف على مثل، أنها صلة للتأكيد. نعم. وقول الآخر: فأصبحت مثل كعصف مأكول. نعم. الوجه الثاني أن الزائد مثل، أي ليس كهو شيء. إذن الأصلي ليس كهو شيء، ومثل زائدة، لكن هذا الوجه ضعيف. نعم. وهذا القول بعيد، لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. نعم. الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم: مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا: أي ليس لمثله مثل، لو فرض المثل فكيف ولا مثل له. وقيل غير ذلك، والأول أظهر. الوجه الأول أظهر والثاني ضعيف. الوجه الثالث أن ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا القول، هذا في قول جل وعلا ليس كمثله شيء، كقولك ليس مثلك يفعل كذا، أو أنت لا تفعل هذا، فليس فيها أصلا زيادة، وأتي بمثل لتأكيد المبالغة. فهذا يرجع إلى القول الأول، وإن كان القول الأول أصرح في معنى ليس كمثله شيء. نقف على قول الشيخ: خلق الخلق بعلمه. وبالمناسبة هذا المجلس هو آخر المجالس في هذا الفصل، نكمل إن شاء الله في الفصل الثاني. نعم. في شيء أخواني؟